الله والسلام على الله. هل يعتبر صنوريه او يعتبر صنوريه حواري ام عقيدتهم سلفيه؟ ولا ذكر اليهم على تصرفهم وصوت احنا بفرق بين الصنوريه والخوارج. طبعا بالمناسبه دائما الاحكام لما تكون يعني شامله لعشرات ومئات البشر قد يكون فيها حيف وظلم. القاعده معروفه ان من دعا الى الخروج على الحكام والثور عليهم هذا من الخوارج. لكن يعني كلمه السروريه نفسها نحن لا نريد ان نقول السروريه خوارج او ليسوا بخوارج. ليه؟ لأن كلمة السرورية دي بعض الناس بينزلوها على أيدي دول. يعني الكلمة نفسها هي طبعا مصطلح اصطلحه السلفيون على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال نحن تيار وتنظيم. احتمال واحد يكون ما تابع للتنظيم لكن تابع للتيار، فاهم ده؟ هذا الكلام موجود. بالمناسبة أنا بقول كلام الناس تعيوا عني وانا ما داري لف ودور عنه، مستعد الكلام ده اناقش فيه كائنا من كان. يدعوني للخروج عن الحكام لماذا؟ كل ما نقول لك اخوي على الحكام ليه؟ انا بسال سؤال، صاحب السؤال ممكن يجاوبني لو عايز، انا ما عندي مانع. نعم؟ مجرد الظلم؟ ها؟ ما يحكم بالشريعه. يعني كفار؟ جميل، ما نحن نتكلم عن حاكم معين. طيب من يسمون بالسرورية الذين يكفرون حكام القوانين، صح ولا ما صح؟ عندهم أي حاكم حاكم بالقوانين الوضعية ده كافر، صح؟ وبيقولوا إنه ما بيكفر حكام القوانين الوضعية ده مرجي. بيشترط الاستحلال ده مرجي. ده مش كلام السرورية؟ طيب رأي شنو كلام الفوزان؟ عشان نحن نلفوا الدولة، أنا ما داير لعب. أجعص واحد بيقول الكلام ده للناس هنا، هل الفوزان يقول بنفس هذا القول أم لا؟ أنا قلت لك ما دارنا في دوار، لأنه في ناس بيتغطغطوا ويشتغلوا بيتعب وفلان قال وعلان قال وده سروري وده غضبي. ما عندنا مشكلة السرورية، تكلمنا عنها قبل أيضا في الدنيا، تكلمنا عنها زمان في الثمانينات وكلامنا ما رجع منه. لكن إيش مشكلة السرورية؟ ما هي مشكلتهم؟ أنا بعرف كمية من السرورية لا يكفرون العامة بل يعذرون العامة. ليه؟ لأنهم وقودهم العامة. السرورية دعوتهم أصلا باطلة. ليه؟ لأنهم بيجمعوا الشعوب حول تكفير الحكام والخروج عليهم. لكن الفتوى دي جاتهم من وين؟ في ذول قاعد أرد عليه ولا أرد على نفسي؟ لا أنا ما بتكلم عن عن عن عن عن حكم شنو؟ هم اخذوا هذا الكلام بيسردوه الى من العلماء؟ ها؟ طيب نواقض الاسلام العشر، شيخ عبد الوهاب بشرح الفوزان وبشرح وكلام محمد بن ابراهيم، صح ولا ما صح؟ طيب نتحول محمد بن ابراهيم سروري؟ محمد ابراهيم ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم سروري؟ الفوزان سروري؟ ما سروري ليه؟ طيب ما قولهم في تكفير حكام القوانين؟ طبعا عنده قول بتكفير حكام القوانين، وبل الشيخ الفوزان بيقول انه بيقول حكام القوانين ديل ما نكفروا الا اذا استحلوا وقلنا من الارجاع، وده اصلا خلاف مع الحنفي، صح ولا ما صح؟ طيب الفوزان ضروري؟ ده الراجل بيقول عليه، في راجل بيقول على الكلام ده؟ اقول انا مختار بدري فتوى الفوزان باطله، فتوى الفوزان باطلة، وقد رددت عليه قبل أكثر من 20 سنة وناظرت عشرات التكفيرين يقولون بهذا القول، وكلام الفوزان هو الذي يتكي عليه السروريون. لكن قلت الفرق بين الفوزان والسروريين، وهذا قبل سنين طويلة، أن الفوزان عالم من العلماء، فتواه في القوانين باطلة ومرجوحة، وهو لم يجمع الناس على الخروج على الحكم. ده الفريق، يعني هو دعوته ما تجمع الناس على خوي الحكام، لكن كلامه باطل في المسألة دي. والسرورية تبنون كلامه. خليت بالك؟ عشان كده احنا زمان ردينا عليه وقالوا انتم قرينا ده بترد على العلماء. وما زلنا نرد على فتواه في هذه المسألة. فهمت الكلام ده؟ نحن شغل مغدغد ما بينفع معانا. ولو في دول مغالطنا يفعل لنا في السهلة عشان نناقش الموضوع ده باسمه وبصوته. عشان الناس اللي بتقول لك ده سروري وانت ما بدعت السنه، احنا السرور كلام مضمخ تظهر انت في الدعوه وردينا على اي خطا سواء كان من عالم او من جاهل. وقلنا الفرق بين الفوزان وهضيف ان الفوزان عالم. الفوزان ده بيستفتى في كل الشريعه، بيستفتوا في المواريث وفي الطلاق وفي الزواج وفي الحج وفي العمر وفي الميراث، بيستفتوا في كل شيء. لكن السروريه معمول على الله تعالى، دعوته كلها تجميع الناس حول شنو؟ تكفير الحكام واستغلال فتاوى العلماء للخروج على الحكام عشان يرفعوا في الكراسي دي وما بيحكوا المنفعة، لأنهم في مصر حفظوا سنة كاملة ومصر دي ملايين النشالين، يوم ما قطعوا لهم نشال ولا قطعوا لهم يبلس ولا يقولون ذاني ولا إنت الناس ما أهل دعوة ولا أهل دين، دي الناس كراسي. ده الفرق بين العالم وبين شنو بين الحركة. لكن القول واحد، القول واحد، الكلام مفهوم مني؟ فلينقله من شاء نقله إلى حيث شاء. عشان كده لما تقول السرورية خوارج ما خوارج، أنت جيب لي زول معين ورينيها خوارج وبحكم لك عليها. لأن السرورية قد أنا أقول لك السرورية خوارج، تقول والله فلان قال فلان، أنا ما قلت فلان، أنا ما بعرف فلان. لكن تقول لي فلان قال كده، بيقول بكده، بيرى كده، بعدك أنت بتنزل عليه الحكم. يا شيخ أحسن الله إليكم، بعض إخواننا من الجماعات الأخرى يقولون من أسباب انهيار الجبار الصافية في الساعة التعبير أنه لا يضر التنظيم، وأما جماعة أنصار السنة والجمعية أنهم منظورين لذلك لهم دور كبير في التعبير والتعليم. الغياب من الساعة الشباب الصافية غايبين، طبعا هي طبعا كلمة الشباب الصافية دي هي كلمة قيلة عنه، هو صار ما شباب ولا رجال مبارع جاي، لكن لنفرض غايبين عن اي ساعه؟ ما هي السوح توسعت زمان. انا قلت لك نحن لما كنا بنجي نصلي مع الحسن عبد الله الحسن زمان هنا البلد دي كانت كلها مزارع وخلع، دي ما كانت ساعه صاحي، دي ما كانت ده ما كان اللفه دي ما كان فيها دقاقين، مزارع خلع دخل ودي مزارع. الساحات دي تغيرت والناس قد تتغير وقد تنشغل، يعني احيانا قد يكون واحد قبل 20 سنه كان شابا عزبا و يعني ما عنده مسؤوليات، قد يكون موجود في كل الساعات. احنا زمان الشغلانه كله لفينا بالكار وبالتراكتر وبالاطا وباللوري، كله مشينا وسافرنا بجميع نوعيات السفر، مشينا شرقا وشمالا ووسطا كله لفينا، فكنا موجودين في كل الساعات. احيانا الانسان قد يحصل له نوع من المشغوليات وقد لا يتفرق، هو مش الساعه الان الناس كلها ما موجوده في الساعه. ليه؟ لانه الساعه صارت ساحه يعني تبديع وتفسيق ولعن وسب وشتم، ودخل فيها اهواء لا علاقه لها بالسلفيه، والجميع مقصر، الناس كلها مقصره. زمان كانت الدعوه دي منتشره بانتشار الناس، الان يعني الان العاصمه فيها يمكن 15 مليون نفر، قبل 10 20 سنه كانوا يمكن 5 و6 مليون كل العاصمة، تختلف الساحات. لكن التقصير موجود في الجميع. لكن حديث الناس لله ملائكة توفرون يسألهم الله تعالى كيف وجدتم عبادي ويقول ويلنهم يحضرون في سبقهم في هذا الحديث. هل هذا الحديث في دلالة على الذكر الجماعي؟ طبعا ده زي ما نقول الشاطبي ده من البدعة الإضافية. وجدناهم دي زي زمان الترابي قال الاختلاط دليله المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، كان عمل كده. يعني هل الايه دي لما نزلت جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم اولياء بعض؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه المؤمن بعضهم اولياء بعض؟ دي حاء شيطاني، شنو بعضهم اولياء بعض؟ ما ممكن المؤمنين يتولوا المؤمنات بدون ما يكون في اختلاط. يعني ده قول يعني لا يلزم منه اي لازم. ده قول من لم يدرس اصول الفقه اصلا، ما عنده علاقه لا باصول الفقه لا باصول التفسير ولا باصول الرجال الاخر. طيب قصتين له وجدناهم يعبدونك، هل قال يعبدونك بذكر جماعي؟ ابدا. طيب الملائكه دي لما نزلوا على الصحابه ولقوهم بيعبدوا الله مش برضه بقى قالوا لله سبحانه نفس الكلام؟ هل الصحابه قالوا يذكر ذكر جماعي؟ تمام الموضوع. راجع الشاطبي. يا شيخ الله الله خير وبركاته، مقدمة فتكلم ذلك الدرع في جماعة السلفية تكلم عن فقدته وهذا ما وجدناه في هذه المرة. كأني فهمت انه يقصد انه يعني اذا ذكرت الصافي انا ذكرت بعض الناس قلت ما يذكر الاسماء وما يعني غمضنا احدا حقه، لكن انا بينت ما للصافي من فضل انكر او جحد او نسي في من ينساه وفي من لا يعرف في من جحده. وانا ما زلت اكرر ان الدعوه السلفيه في السودان اكثر من قام بتصحيحها وتوسيعها بصورتها الشامله التي كان عليها السلف على تقصير فيهم هم الشباب الذين سمدوا شعر الصافية. وبينت لك بالأدلة قلت لك الصافية درست فيها كتب يوم اللي أنا أعرفها من السنة، وشباب الصغار 16 و17 سنة كانوا بيعرفوا كتب السنة في حين أنه في مشايخ برا ما سمحوا بها، لا سمحوا قلت لك لا بابن بطة لا لكاي لا جري لكم، كله كان يدرس في الصافية التي ينبذها الناس بشعر الصافية دي كلها درست. وأهل الصافية لما تكلموا عن دعاة الآن يعتبروا من أهل الضلال والبدع في ناس كانوا بيدرس عندهم في معاييرهم. الصافية تكلمت قديما في السنة وتكلمت في البدعة وصفت الدين ده وكان لها جناب يعني مهيب في السودان كله معروفة، ودعوتها كانت قائمة وصلت الله يعني عليهم غيرهم بذنوبهم، والذنوب موجودة من الجميع والتقصير موجود من الجميع، لكن نحن ذكرنا تاريخ المسلم أو جعل. وإنما رأيته يعني يشتم ويسب في ما يسمى بالإنترنت، إلى الآن ما رأيته مباشرة. أما نزار هاشم هذا فقد عرف السلفية مني أنا وأستطيع باهله، كان بيجي في البيت أنا في الدرمان كان يدوب طالب في الجامعة الإسلامية يدوب بعرف السلفية دي. كل الجماعة بيتكلموا ده كله كانوا يقعدوا تحت اسمه، كان حسن عطا الله ولا وليد ده كله كانوا يقعدوا في المعهد بيعرفوا السلفية عرفوها من نحن دي. لا أقول ذلك فخرا ولكن تحدثا بنعمة الله، نحن ورينا السلفية وليد فمنوضة كان تكفير، نحن ورينا السلفية حسن عطا الله ده برضو قال لا في يوم بعث نحن ورينا السلفية، السلفية دي عرفة من الصافية دي كله عرف السلفية في الصافية. نزار هاشم ده كان عامي في الجامعة كان بيجيني في البيت بيسألني عن أنصار السنة وأحوال وأخطاء مشيرون البوري وبري الأخطاء وبري الأوراق، وما كان يخاطبني إلا يا شيخنا لحد ما فارقني آخر مرة جاني في البيت تقريبا سنة 2000 وشوية، لما قلت له يا أخي أنت بتتكلم عن الجامعة قلت له يا أخي محمد عبد الكريم اتكلمنا عنه جمعيتك بدرس عندها مع أنه ترددت السعودية المفرغات أنت حذرنا منه أنت، قال لي يا أخي ما خلاص أخوانك أخطأوا وبشيلهم خطأ، نحن المسائل اللي تكلمنا عنها قديما أي داعية في البلد دي ظهر إحنا تكلمنا معه ونظرناه وجالسناه وبينا حق وباطل في حين الناس ما لقوم، مع أن الصافية لم تتعاطى درهما ولا دينارا من أحد، ما في راجل بيقدر يقول لك الصافية قلت بجيب لها قروش، هل كان بيجيب رز في الصافية قالوا حتى واحد في الصافية قال لهم نحن كان أكلنا الرز بنرقد رز شيلوا الرز ده ونمشوا، ده كلام معروف في الصافية قبل أكثر من 20 سنة. المناهج دي كلها تكلمنا عنها في الصافية، كل الناس عرفوا السلفية في الصافية، أنا راجع عرفوا السلفية راشد مقلد بس لربيع ما عنده اي حاجه عن الموضوع ده، الوكيل الحصري للتبديع في السودان. وانا بستغرب ده شيخ ربيع ونزار شيخ ربيع وحسن عطا الله شيخ ربيع وكلهم مختلفين في من بعض وحذروا من بعض وبرضه نفس الشيخ، انا بستغرب كيف يجتمع الناس على شيخ ويحذر بعضهم من بعض. وانا اقول واكرر الدعوه السلفيه فيها دخلاء من امثال مزمي الفقير وغيره، هؤلاء دخلاء على الدعوه السلفيه لا تعرف لهم سابقة في السلفية، وزمي الفقير ومن ذاته وجاء من وين وكان شنو وبدأ دعوته كيف، أبحث عن تاريخه، هؤلاء من المشبوهين جميعا. السلفية دي لما اتعرفت ويتحدد معالمها ودردين على خصومة كان هؤلاء من أطفال أو لم يولدوا بعد. السودان ما فيه يعني أنا لا أرى أن هؤلاء علماء أصلا، هؤلاء طلاب علم يتفاوتون في قوتهم وفي ضعفهم في العلم. قد يكون واحد ملم بفنين أو ثلاثة أربعة خمسة، أما العالم هذا الذي غلب عليه العلم، من يستطيع أن يفتي في كل شيء ويتكلم في كل أمر، هذا هو العالم. لكن هناك في طلاب علم، وأنا أنصح بالأخذ العلم عنهم جميعا، لا أرى بأس يعني إنسان يأخذ عنهم علم، لأنه الآن الدعوة تشتتت والناس تفرقت، كل من يستطيع أن يأخذ علم عن الدعاة السلفيين المعتدلين الطيبين على الكتاب والسنة على الإنسان صار، فليأخذ منهم. الجالس فيه هنا والأهناب ولا يأخذ من هؤلاء المشايخ أو من هؤلاء أو من طلاب العلم. الشيخ الرباني كان يقول أنا طويل العلم، الشيخ الرباني كان يقول أنا طويل العلم، فالناس تتواضع. وإن قلنا علماء نقولها تجولا، من أن الله سبحانه وتعالى سمى علماء بني إسرائيل علماء، ممكن تقال تجوزا، لكن طبعا لأنه الآن صار في محاققة في المصطلحات، فمن رأى أنهم علماء المهم في النهاية يؤخذ عنهم العلم، سواء كان أنت تراه من العلماء وأنا أراه من طلاب العلم أو غيرك يراه من كبار طلاب العلم، المهم دي ما قضيتنا. لكن إذا تقصد المشايخ الذين يؤخذ عنهم العلم موجودين المعروفين اللي هم يأخذ عنهم العلم، أما ناس التبديع وناس التفسير وناس اللعنة هؤلاء سفهاء لا يؤخذ عنهم، وهؤلاء ليس لهم دعوة أصلا. نزار هاشم هذا دعوته في الموبايل، بس عندك موبايل بيجيك دعوته. ما حكم طبعا الوظائف في الدولة على أنواع، أنا شخصيا كأصل لا أنصح بالوظائف في الدولة لسبب سبب دنيوي وديني. السبب الدنيوي رواتب الضعيف، رواتب تعبانة جدا. السبب الثاني في وظائف بتتعرض فيها لمفاسد، يعني مثلا انسان مدرس ما عنده علاقه الا اذا بدرس باطل، يعني مثلا بدرس تاريخ، بدرس جغرافيا، بدرس رياضيات، ما في اشكال، بس هيشتغل في الدوله هيشتغل وين؟ لكن ما تشتغل في مناطق صنع القرار، ونقول الان في لغه السياسه مناطق صنع القرار ابعد منا، ناس البرلمانات وناس الولاه والحكام، هذا ابعد من ليه؟ لانه دول هو اللي بيحكم على الناس، ودين لو ظلموا إما أن يصيبك ظلمهم أو تكون شنو من الممالين، أو تكون حتى أنت لو ما رضيت المنكر في ما حدا تتكلم، فأبعد من بعدين المسائل الفاعل عقاب الله بيدون على الحكم القضاء كذا، دي مشياك بتدخلك في كذا، لأن أنت حتكون حتاكل من غير منظر الله. أما كون زول شغال في مفتش بتاع زراعة ولا مدرس في حتة، ولا زول شغال في حسب الوظيفة، يعني ما ممكن نقول نسرق كل الوظائف يا حلال، لكن وظيفتك إذا ما بتتعرضك لحرام فهي مباح، الأصل فيها الإباحة. أما إذا بتعرضك لظلم وحرام وتمشي قوانين باطلة وكذا، فأحسن تبعد نفسك، لا نحرم لكن البعد أفضل. يوم ثلاثة سنة لا يوصل الجماعات تتقوم ببدعة الجماعات، والله لا يوجد انتماء إليها، فقد تريحت عن هذا الكلام. لا بد في بعض المواضع تدعو السلفيين التعاوى حتى ولو كانوا يكتبون جماعة، فهذه المسألة أرى فيها بعض الطبيب. المسألة الثانية كتاب إعلام الصفوة بمن الجماعة تدعو الطريات عنه، ومن يقول بهذا القول إن الكفر كل تنزيل هل يودع قيام المسألة الثانية؟ ما في علاقة بين التعاون وأن يقال أن الجماعات بدعة، أنا أصلا ما تركت القول بأن الجماعات بدعة، بل المذاهب عندي نفسها بدعة، التمدد نفسه بدعة، كون إنسان يكون مالك حنبي لا هذا بدعة، خليك من الجماعات ده برضه عندي بدعة، لكن كونه أتعاون مع واحد في جماعة هذا لا علاقة له ببدعة الشيء. عشان أصح لك، الآن السبحة عندي أنا بدعة، الشيخ بن باز بيفتي بجواز السبحة، الشيخ ابن القيم يفتي جواز السبحة، الشيخ ابن يكون يفتي جواز السبحة، هتتعاون معه ولا لا؟ هسه الشيخ بن باز لو قال لك تعاون معه، لا ما بتعاون معه، ولا ترى السبحة بدعة ما بتعاون، ده كلام باطل. يجوز التعاون مع أي مسلم في الحق، والسلفي ذاته ما يجوز التعاون معه في الباطل، صح؟ لو في واحد سلفي من علماء السلفية وما عنده أي بدعة، لكن قال لك تعالي تعاون معي في باطل، ولا تعاون معه؟ التعاون ده لا علاقة له بالانتماء، أنا ممكن أتعاون مع جبهجي، مع أخو مسلم، أي زول في الحق، قد تضطرني الظروف إنه أتعاون معه كمسلم، إذا قال لك تعالي تعاون معي في في مسألة المسائل يا أخي تجوز العون حتى مع النصراني والمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يعطوني خطة رشد إلا أعطيتهم إياه. ابن القيم قال ده فيه جواز التعامل حتى مع المشركين فيما يرضي الله. أصلا بديك مثال، لو في واحد مسلم زوجته نصرانية ونط عليهم حرامي والحرامي ده ضربه، يقول له أضرب الكافرة دي ولا يقاتل بون زوجة متعاون معاه؟ لا والله يا رحمة ما بقدر أضرب الحرامي، أنا متعاون مع الكفار ما يجوز، وأنت كافرة خلي دقي في كلام زي ده صاحبي ده ما جاهل. الآن لو أنت مر في طريق مسلم وفي واحد كافر لم فيه قطع طرق المسلمين ده ياكلوا حقه يضربوه، ممكن تقاتل معاه؟ ممكن، هذا كله جائز، ده ما تعاون ما فرضوا عليك. هل لو في الآن في واحد كاد أن يغرق كافر قال لك الحق ليك ولا لا موت يا كافر؟ ده زي ما قال في النقطة، قال لك جنسك شنو؟ قال لك لا أمشي ما موجود في كل الأخر. واحد قال من بني تميم، واحد جاء واحد غرقان، فلما جاءوا قال له من من أنت؟ قال له من بني، قال له صرف حاجتك كان شنو؟ غرق أخذ غيري العصبية والجهل. فالتعاون جائز، اما الجماعات احنا زمان قلنا الجماعات، وده السبب المرجعيه وصار السنه ان التنظيمات هذه في دعوه الشيخ ابو باز قال كده. احنا لازم طلعنا بفتوى الشيخ ابن باز شهد الشريف شريف الشيخ عشان اخونا متوكل، قال له يا شيخ نحن عندنا في السودان حتى ما قال له الجماعه السلفيه عندنا امير وامراء فرعيون، حتى اخوه قال له يا الاهل امراء فرعيون ما فرعيون ما مشكله. الشيخ ابن باز قال له لا اعلم لهذا التنظيم اصلي بالشرع، احنا طوال طلعنا بياننا بالصافي والخارجي عشان بدل ما اخبر هنا عن باطل الشرع، والى الان انا اقول بهذا القول. لكن التعاون جائز، واحيانا يجب واحيانا يستحب واحيانا يحرم اذا كان يؤدي الى مفسده او كده. اما موضوع الاعلام اعلام الصفه ما طلع عشان اصلا، وكتاب موجود وطبع مرتين ان الاماره بدعه، الاماره ذات بدعه والتنظيم بدعه، ما زلت على هذا القول وما رجعت عنه. وكذلك قولي في الجمعيات اخيرا ما بدعت عن اشخاص، في فرق بين تقول الشيء بدعه وصاحبه مبتدع ما بيلزم. يعني احنا الان زي ما قلنا الشيء بدعه كان بس اي بدعه مش مبتدع ما بيلزم الا كان مذهبي لا مبتدع من غير ليه بيرى بدعه. في الشيخ الالباني بيرى القبض بعد الركعه الركوع بدعه، حتى قال له صليت خلف الشيخ من باز بقبض ليه؟ لانه مجتهد فبتابع المجتهد، اما المقلد لا ما بتابع. مثال، فما يلزم من أول أنك تقول هذا الشيء بدعة أن تبدع صاحبه، وما يلزم من أن صاحب البدعة لا يتعامل معه، يتعامل معه بقدر ما يرضى الله ورسوله. أما مسألة الكفر كل ذلك برضه أنا ورجع تقولنا مستعيد أناظر أي واحد لافه شوف لي واحد أسأل جائز. وبعدين الناس أصلا ما فهم البحث ده، أصلا البحث ده بحث لفظي، وأنا رأى رأيي فيه وقولي فيه هو الحق وكلام شخص الإسلام باطل، وبتحدى أي ذو في كلام اي ذول موجود انا مستعين اناظر في الموضوع. كلام شيخ الاسلام في انه التكذيب ده ما يقال الا لمن صرح بالتكذيب هذا كلام باطل، وجبت كلام للشنقيط وكلام للعثيمين وكلام لكثير من العلماء يوافق كلامي. لكن مثلا انا ما اثرت لانه في كثير من الطلاب العلم ما يفهموا اصلا، في ناس كتار يقولوا ما فيهم اي حاجه دافع. فده معذور، ما الله ما كلمك بحث لفظي هو. بعدين هو اسم الكتاب بيغنيك، في بعض الجهله قال يا اخي الكتاب ده مين اسمه غلط، وده من جهله. الكتاب اسمه اعلام الصف تنبيه الاريب بان الكفر كله تكذيب، كله دي اعرابه بدل الكفر كله، البدل ما بيتابع المبدل منه ده مش كده، الكفر كله معناه انواع الكفر دي كلها تكذيب. واحد يقول لك ده قالوا كفر وهو تكذيب بس، وانا قلت له الكفر كله تكذيب، معناه الكفر ده وده وده كله في النهايه تكذيب، ده ما من الجهل ذاته. تنبيه الاريب بان الكفر كله تكذيب، يعني النفاق الجحود الاستكبار ده كله في النهايه تكذيب. وما قال كده، والبحث موجود، ذول عنده فهم يقراوه ودار يناقشني يغاشق، وانا ما عندي مانع، برانا ما عندي مانع، مع ناس ما عندي مانع، علنا ما عندي مانع. في سفهاء بيتكلموا على الموضوع ده جهلا سابقا والزميل فقير، ده سفهاء والله، ديل ما يفهموا المساله اصلا، ديل ده كما يقال لو قرات لهم ما فهموها، خليك من يردوا عليها، ديل فهم ما يفهموها. فالمساله هي انا كتبتها قديم ما هو جديد الكلام، كلام وقت 20، وانا اديت اسئله وده أنا أقول نفس التاريخ. جاء واحد هنا اسمه سليمان الرعيلي سعودي دكتور برضو سمعوه مختار وما مختار وتقابلني جبت مسجلي دار ناظره أول حاجة رفض التسجيل يا زول مسجل الشهادة قال لي لا ما في أي تسجيل وشبكني لك أنت عنافخ نفسك وأنت ما عارف قلت له ما مشكلة بس اتناقش أبا في النهاية قلت له بديك أسئلة جاوب اليوم الليلة ما جاوب اليوم الليلة دي ما جاوب الكلام ده له 10 سنين ولا اليوم 13 سنة اليوم الليلة ما جاوب. في واحد تاني برضه هناك في حائل ده شيخ ناس وليد ده كمان قال بقى تكفيري اسمه ابو مالك الجهني ولا الرفاعي ده شابك ما عارف مختار يرجع ما يرجع يعني واحد من اولاده قلت له اسمع عندي شيخ قال ازيد اليوم اللي انا بجاوب عليه اديته بس اسئله ما بحث اسئله السؤال تقول السؤال لو رد عليك قايم ركيد ما في راجل رد على ازيد اليوم الليله ازيد دي مكتوبه لها قرابه 20 سنه الراجل رد عليها ما في والدار يتناقش انا ما عندي مال الدار يتباع انا ما عندي مال الدار يتباع انا ما عندي مال اي يقول بنوصل الموضوع ده يجيبوا ليه ذكرتم ان التعاون مع الجماعات في الجمعيات كيف يكون هذا التعاون وهل يمكن المشاركه في عمل دعوي مع الجماعات والجمعيات حتى اسم الجماعه والجمعيه الشيخ رمضان كان سئل نفس السؤال ده فقال ممكن تتعامل معهم بحيث انك ما تكون يكون هم القائدين للعمل. المثل هي طبعا مثل اجتهادية تختلف من مكان لمكان. يعني الآن أحيانا يعني أنا مثلا مشيت منطقة مناطق السودان في تكفير ظهر. مشيت غير محاضرات في التكفير في مسجد أنصار السنة. ركبوا الريشة وشالوا الميكروفون ولفوا في الحيطة قالوا أنت محاضرة في التكفير يرضيها فلان في مسجد أنصار السنة. أقول له لا ما تذكر أنصار السنة في الميكروفون. أقول والله يا جيران واحد نافذة جاي في مسجد المخالفة ومسجد المحافظة. لقيت عارف غير محاضرة التكفير، لقيت محاضرة التكفير، ده تعاون في الربع على التكفيري، لا أنا مسجل معاهم، لا بحضر الاجتماعات، سأدفع اشتراكات، زي ما أسم المسجد تابع لهم، ها؟ سوق صحيح، التعاون مع السوق جايز، أنا التعاون مع أي أنت جايز، ما دام ما في ضرر عليك، ممكن أتعاون مع أي إنسان، السلف تعاونوا مع ناس كثيرين في مسائل يعني الصحابة تعاونوا في مسائل شرعية. المسألة دي خاضعة على المصلحة والمفسدة. يعني إذا كانت المصلحة أكبر ممكن تدعوهم. إذا كانت المفسدة أكبر ما تدعوهم. ممكن ما تدعوهم. وأحيانا قد تدعوهم مع رجل في وقت آخر لا تدعوهم معه. لأنه ظهرت مصلحة أخرى. وأحيانا قد تتعامل مع رجل دون رجل. مثلا قد يكون في اثنين من نفس الجماعة من نفس التنظيم من نفس الحزب لكن ده عنده خلق وعنده يعني عنده شهامة عنده صدق في الكلام. وده قد يتخالف ويقول جانا وتابع عندنا وتجرب فقد ما تعامل معه وتعامل معه أصلا يعني تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان من رجل إلى آخر. ما هو المعيار أو القاعدة الأخص أو الرد إلى قول الصحابة خاصة من الضرب في المسألة مع العلم أن الحركات وأصحاب المناهج الأخرى لا هو طبعا السلفي لما ياخذ بقول صحابي ياخذ من المرجحات نفسنا نحن قبل شوي قرينا ابن عباس لما بعض السلف اخذوا بقول عمر و ابو بكر في منع عمرة المتعه الى الحج عمر الخطاب رايم عشان الناس تجد ما تبتعد عن المسجد الحرام كثيرا فنهاهم عن امر كان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه. فابن عباس قال لهم تشرك ان تقع عليكم حجاره من السماء. رد اقوالهم ورد قول ابو بكر وعمر. لانه السنه واضحه المساله وراي انه المصلحه ما في خلاف السنه. لانه ابو بكر وعمر راوا انه مع انه صلى الله عليه وسلم قال اختدوا بالذين شنو؟ من بعده لكن ده ما ينفي انه ابو بكر وعمر قد يخطئوا في الاجتهاد. وده من تمام السلفيه. من تمام السلفيه وقوه السلفيه أن الرجل لا يرى العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا يروا بها ولو أنت قلت لهم أنتم معصومين ولم تخطئوا يمكن يقولوا ذلك أن أنتم استتابوا لك مثلا كلنا يؤخذ من قوله ورد بس أنا واضح أمامها ما تحتاج لبحث دي من أبجديات السلفية فما في واحد سلفي بعظم أقوال الصحابة ويجعلها معصومة أبدا الصحابة قد يخطئوا ورد بعضهم على بعض ولو كانوا بيروا أنه معصومين ما كان واحد يرد على الثاني لكن احيانا قد يكون ما في قول في المسألة الا قول صحابي واحد مثلا وقد يؤخذ بيؤخذ به وقد لا يؤخذ مثلا زي مثلا الرفع في تكبيرات الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أنه رفع في كل تكبيرة في الجنازة. وابن عمر رفع. بعض العلماء ما أخذوا بقول ابن عمر مع أنه لا مخالف له. ليه؟ لأن الجنازة ليست من العبادات المتكررة كثيرة. وابن عمر نفسه في الأثر قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فلعله لم يشهد جنائز كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فرأى أن يرفع يديه عند كل تكبيرة وما نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني قال بيرى أنه عمل سنة يفعل، ما بيرى أنه عمل سنة ما يفعل. الألباني كان من نظر ما بيرى رفع لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال ابن القيم لو فعل لنقل، لو فعل لنقل. مع أنه قد مثلا أخذ بقول ابن عمر في الأخ من القبضة، أظن القبضة، قال لأنه ده نقل عن 3 أو 4 من الصحابة، وابن عمر كان ألزم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه ما ممكن يأخذ يعني يجتهد في مزارة بدون دليل. مسائل دي مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية، لأنه الملزم هو الكتاب والسنة، بعد الكتاب والسنة إجماع الصحابة عليه. لكن قول أحد الصحابة هو قال كده الشيخ الألباني برضه، ودي قولة ذهبية، قال لا يؤخذ مذهب السلف من أحد السلف. زي واحد يقول لك يا أخي فلان ده مبتدع، ليه؟ لأنه طعن في الحديث. الإمام أحمد بن حنبل قال إن بطيلة ده زنديق وزنديق، ليه؟ لأنه قال على الحديث أهل سوء. طيب شعبة برضه قال أهل الحديث خير منه اليهود والنصارى، زي منه مبتدع شعبة، وين الطريقة؟ إذا هذا لا يؤخذ منه منهج، منهج السلف يؤخذ من كل كلام السلف. عشان كده ده خارج بين المجتهد والزور العامي والمقلد أو طالب العلم الضعيف. يجمع أقوال السلف في المسألة، ينظر أقرب إلى الدليل وأشبه بعموم الشريعة ومقاصد الشريعة يؤخذ منه. هل يمكن في العالم الآن عالم؟ أذكر بعضهم. نعم؟ هل يصير عالم عالم؟ الشيخ الفوزان بيكلم عنه هو مش حديثه. قال له يا شيخ الآن في مجتهدين، قال الآن المجتهد معدوم أو نادر. ذكر الفوزان بنفسه سمعته ما نقدر عليه. قال الآن بيتكلم نفسه على الوقت ده. قال المجتهد بسرعة، قال المجتهد الآن قال معدوم أو في حكم النادر. ده كلام منه؟ ده كلام الفوزان. طبعا مثلا العالم وما عالم دي انا شايف كثره كان اول حاجه اقص في الناس اللي جايه من عندي. لما فلان يقول لك ده عالم ودليلك انه ما عالم شيء، انا بقول لك انت دليلك انه عالم شيء. لما اقص في الناس اللي جايه، الله قال اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الاصل في بني ادم البحث المباحث العقيده الان السنه خالف هو المعتزله. المعتزله يقول لك الاصل في بني ادم الشك. طبعا المعتزله جابوا الكلام من الفلاسفه، فلاسفه الشكاء، يقول لك الاصل في ابن ادم الشك. اهل السنه قالوا الاصل في بني ادم الجهل. عشان كده اهل السنه بيعبروا انه الجاهل، انا الاصل في بني ادم الجهل. الله قال ايوه المنفع من ظلمه جاهل. بعد ذلك بيديك اللي هو الخير والولد على وجهه ثم جعله السمع والابصار والافئده. السمع والابصار لشنو؟ عشان تقرا وتسمع، والافئده عشان شنو؟ تعي. فكونك تقول فلان عالم انت تجيب دليل، مش انا اجيب دليل. انا بقول لك الاصل في الناس الجهل. بعد ذاك العالم اما يشهد له العلماء او تشهد له كتبه ودراسات. يعني مثلا اديك مثال، يقول لك فلان عالم، في واحد قال فلان عالم ليه؟ قال له دكتور في الحديث. هذا من الجهل. شنو دكتور في الحديث؟ معناه العالم صار فيهم الاف العلماء كلهم دكاتره الحديث. ده كلام يعني ينوم عن جهل. مثلا يقول لك فلان ده عالم. عالم ليه؟ لانه والله بيتكلم في اهل البدع. ده ما عالم ده. وين كتبه؟ وين تحقيقاته؟ وين؟ ده في ناس كتار جدا في العالم ده. طيب اذا اصطلحنا من العلماء ما مشكله، خلاص في الاف العلماء. هو المساله دي مساله عالم، دي ما مساله بتاعت وزن، يعني وزنه 50 كيلو 70 كيلو تحطه في الميزان ده عالم ده اطلع ذره. هي المساله دي ما مساله تقديريه، صح؟ تقديريه. قد يكون الرجل ده عالم في هذه المنطقه، لكن لو وديناه في حته ثانيه قد يكون عادي، صح؟ ما هي كلمه عالم دي على الدفاع، يعني غلب عليه العلم. اي علم؟ اذا كان علم الشريعه عموما. مثلا السلف مثلا ما كانوا يرون الرجل عالما حتى يميز او يميز بين صحيح الحديث وضعيف. السلف قالوا زور مام ما بعرف الحديث عليه وطريقه ما أعرفه. وش يعرف يقول من أولى براود من الميز؟ يعني لو ما محدث ما بيعتبر عالم. يعني ينظر في الإسناد بيعرف. يعني مثلا عبد الله بن المبارك كان داير ينوم بعض العصر. قالوا لا يا أخي ابن لهيعة جابوا له حديث فيه إسناد ابن لهيعة. قال من نام بعض العصر فاختلف عقله فلا ينومن إلا نفسه. قال والله لا أترك نومتي نجم يا لهيعة. لهيعة ضعيف. شخنا. بطلت الإسناد طوالي. أهم نوع انفرار ابن لهيعة أنسى الموضوع. طارق قال نعم. ده عالم لأنه طوالي بيجيب الحديث بينظر فيه. زي مرة خالوه كان في سفر المبارك نفسه يا ابو له حديث قال اسناده من فلان عن فلان قال ضعيف في اسناد غيره ما في ما بيحمد ولا يقدر يعني صح ضعيف لنفسه ما بيعتبر مثلا فالمسألة دي ما مسألة بتاعت فلان عالم لا ما عالم والله قلت ما عالم انت مرقت من السلفية طيب انت ما قلت فلان ما عالم ما مرقت من السلفية يعني في واحد مثلا تقول له ولا ده مبتدع خبيث طيب انت ما مرقت من السلفية انت السلفية دي ماسك مصلحة انت احنا برضه ممكن نمرق لكن احنا ما جهلنا زين فالمسألة دي مسألة تقديرية يعني لو عندنا حديث قال فلان من فعل كذا فهو عالم من فعل كذا فهو عالم كان مسكنا فيه لكن مسألة تقديرية يعني ان شاء الله اخر سؤال ما هو رأيك في شيخ سعيد بن سلام وابو اسحاق الحميدي ومحمد رمضان السؤال الثاني سعيد بن سلام ده اسمع عن هذا الرجل لم يعرف بسلفيه قط سعيد رسول الله حسب ما شفت صوره والرجل يفوق السبعين سنة وين كان زمان ظهر فجأة نسمع التبديع والرجل ده زمان عرف عنه مدح الشعراوي والشعراوي صوفي مخرف مات مخرفا بنت ذاك قالت دخلت عليه ولا ابعد يا بنت الرسول الأول كله جنب وما تعرف كده ده مدحه رسول الله ده سنة كده وبعدين ما عرف بغير السب والشتم وبسد شبه وشتم يسيب وشي هذا ليس من العلماء هذا متقاعد ايش اسمه؟ سرسلان اما ابو اسحاق الحويني فقد اذى نفسه باتباع التكفيريين هذا الرجل اول حاجه خلي بالك ابو اسحاق الحويني ليس من تلاميذ الالباني دي نمره واحد هو لما جاء الالباني جاء يجيب محدث حتى الشيخ الالباني لما شاف كتبه عنده قول في الحديث ودعوا الشيخ الالباني ما يقع الحديث بعد ذلك ابتعد عن طريقة المحدثين واشتغل بطريقة القصاص والوعاظ وبعدين كان بطانته من التكفيرين زي محمد عبد المنصور طبعا هو المنصور في نهاية كفر ده زاد وقال له منافق لو طبعا هو التكفيري وآذى نفسه بالسكوت عن الحق لأنه في فتنة مصر كان مفروض يتكلم وما تكلم قال سكوتي شرف وليس بشرف باطل السكوت في الفتنة باطل أتكلم تبين دي فتنة من وجود الخروج وما في فائدة من الخروج فقد آذى نفسه بذلك وهو أيضا ليس من العلماء بعد منه محمود الرضواني ده برضه عنده غلو واشتقاق في مدح الحكومة المصرية برضه أنا شفت له برامج برضه ده من الأشياء اللي حذرنا منها امدح في السيسي والحكومة المصرية كأنهم بقية السلف الصالح وإن كان بيقول لك يحفظوا على طاعة الله عنده نوع من الغلو والاشتقاق في مدح هؤلاء وبعدين بيتدخل في مسائل بتاع السياسات بعدين الشيء الثاني ما اعرف طريقه العلماء يجيب لك في القناه بتاعته 50 60 واحد يقول لك ده اخوان مسلمين وكله ما بيعرفه انت عرفته كيف معناته مخابرات جابت لك التفاصيل انت الثاني عرفك انه الدكتور فلان والشيخ فلان ده اخوان مسلمين وانا اعرف طريقته التي ياتي بها بالاسانيد العاليه انا بعرف ذاته بدي قروش منه ولا قال لك كذا في مسائل دي منه باسناده الشيخ الألباني يقول العلوم الزيدية ما يدرسها إلا لمن يعني تبحر في العقيدة يعني زول ما عنده عقيدة راسخة وقوية يعني العلم الأقوياء ما يدرس المنطق والفلسفة لأنه دي اسمها علوم إنسانية ما زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء دي علوم صماء يعني المسلم والكافر ممكن يتعامل مع الفيزياء والكيمياء عادي لأنه واحد زي واحد يساوي أما الفلسفة والاقتصاد وعلم النفس هذه فيها نظريات كافرة فما يجوز ان يدرسها الا من قوي في العقيده وكان ضليعا في مباحث الايمان الاسلاميه حتى يخش في كلام منه لكن عامه الناس يعني هذا الانسان. في الان يعني في مجال الدوم وين واحد سبحانه منتصر زي يعني قال يدعو إلى الربيع الصوفي لإصلاح الحكومة ويدعو إلى إيش؟ يدعو إلى إيش؟ يسمي الحاج الربيع الصوفي لإصلاح الحكومة. ثم يعني السبب قال إنه الحكومة ساعدت الوهابيين على إنه يدرسوا يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد سعادة مين؟ سعادة مين؟ طبعا محمد المنتصر هذا أنا لا أعرف إلا يعني أسمع من الناس لا أعرف حتى كيف حقيقته ما شفته أصلا. أو رجل صوفي مخرف ضال ولا يسمع له أصلا. رجل مهرج أنا كان قرأت له مقال قديم في الجديد عن أمريكا وكذا وأظن هو مش عاملين هو كده ده عميل أمريكي معنا هذا عميل أمريكي لا يسمع له ولا يفضله دين ولا دمه